البرنامج الثقافي من القاهرة يقدم فيرا. فيرا مسرحية للكاتب الإنجليزي أوسكار وايلد، ترجمها ثريا مهدي علام، إخراج عصام العراقي. المقدمة. المشهد: حانة في روسيا. يوجد باب كبير يفتح على منظر الثلوج في الخارج. يدخل بيتر سابوروف صاحب الحانة مع مايكل. ألم تعد فيرا بعد يا مايكل؟ لا، لم تعد بعد، فالمسافة لمكتب البريد 3 أميال، وعليها أن تحلب البقرة أيضا، وكما تعرف فإن البقرة ذات اللون الرمادي متعبة جدا. لماذا لم تذهب معها يا أحمق؟ فلن تحبك إلا إذا لازمتها، فتحب النساء أن يحوم حولهن المعجبون. هي تقول إنني أحوم حولها أكثر من اللازم، وأنا أخشى أن لا تحبني أبدا. أسكت يا ولد، لماذا لا تحبك؟ فأنت شاب ووجهك ليس قبيحا لدرجة أن تكرهك الفتاة، وأنت أحد حراس غابات صيد الأمير بول، وأيضا أنت تملك مزرعة جيدة وأحسن بقرة في القرية. ماذا تريد أي فتاة أكثر من ذلك؟ ولكن فيرا يا عم بيتر. فيرا يا بني لها أفكار غريبة، وأنا غير مقتنع بموضوع هذه الأفكار، وقد نجحت في حياتي بدون هذه الأفكار، فلماذا لا يفعل أولادي مثلي؟ فابني ديمتري كان من الممكن أن يمكث هنا ويدير الحانة، ولكنه ذهب إلى موسكو لدراسة القانون. ماذا يريد أن يعرفه عن القانون؟ على المرء أن يقوم بواجبه فقط ولن يضايقه أحد. ولكن يا عم بيتر، يقال إن المحامي الناجح يستطيع أن يتحيل على القانون، ولا يستطيع أحد أن يحاسبه، فإذا عرف المرء القانون عرف واجبه. هذا صحيح يا مايكل، فإذا عرف المرء القانون لا يوجد عمل غير قانوني لا يستطيع أن يقوم به. ولذلك كل الناس في أيامنا هذه يريدون أن يصبحوا محامين. وابني ديمتري سافر منذ 4 أشهر ولم يكتب لنا خطابا واحدا، فهو ابن بار، أليس كذلك؟ يا عم بيتر، لابد أن خطابات ديمتري قد ضاعت في البريد، أو ربما كان ساعي البريد الجديد لا يعرف القراءة فيبدو عليه الغباء. أما ديمتري فكان أحسن شاب في القرية. هل تتذكر كيف ضرب الدب بالرصاص في الشتاء الماضي؟ نعم نعم، فقد أصابه إصابة في مقتل لم أكن أستطيع أن أقوم بأفضل منها. أما بخصوص الرقص، فقد رقص ديمتري حتى أرهق 3 من لاعبي الكمان في عيد الميلاد قبل الماضي. فعلا فعلا، فهو شاب مرح، والبنت هي الشخصية الجادة، وتمضي أياما في التفكير العميق مثل القساوسة. تفكر فيرا دائما في الآخرين، وهذا تصرف خاطئ، فيجب أن نترك لله وللقيصر تصريف أمور العالم، فلا شأن لي بإصلاح سقف جاري. وفي الشتاء الماضي مات مايكل العجوز من البرد وهو يقود مركبة الجليد في العاصفة الثلجية، وماتت زوجته وأولاده بعد ذلك من الجوع، ولكن هذا الأمر ليس من شأني، فأنا لم أخلق العالم، وبعد ذلك جاء القحط والأوبئة، ولم يستطع القساوسة دفن الجثث بالسرعة الكافية، فبقيت الجثث في الطريق. ذلك أيضا ليس لي شأن به. وهل تتذكر عندما فاض النهر منذ سنتين في فصل الخريف وأغرقت مدرسة الأطفال وغرق جميع الأطفال؟ ما شأني أنا بكل هذا؟ ولكن يا عم بيتر. لا لا لا لا يا ولد، فلا يستطيع المرء أن يعيش إذا حمل حمل جاره على كتفيه. لقد تأخرت يا ابنتي، أين الخطاب؟ لم أجد أي خطاب اليوم يا أبي. كنت أتوقع ذلك. سوف يصل الخطاب غدا. عليه اللعنة، يا له من ابن جاع. لا لا لا تقل هذا يا أبي، لابد أنه مريض. فعلا مريض بسبب الإسراف. كيف ترضى أن تتهمه هكذا يا أبي؟ أبي، أنت تعرف أن هذا ليس صحيحا. ماذا يفعل بالنقود إذن؟ اسمع يا مايكل، لقد أعطيت ديمتري نصف ميراث أمه ليدفع تكاليف تعليمه في موسكو، ولم يكتب إلينا إلا 3 مرات منذ أن سافر، وفي كل مرة يطلب مزيدا من المال. أبي، وقد حصل على المال الذي لم أكن أريد أن أرسله إليه، ولكن فيرا هي التي ضغطت علي في هذا الأمر، وقد مر نحو 6 أشهر بدون أن نعلم عنه أي شيء. سوف يعود يا أبي، سوف يعود. فعلا سيعود الابن العاق دائما، ولكنني لن أسمح له بدخول بيتنا هذا أبدا. أبي، لابد أن شرا أصابه. نعم، لابد أنه مات. لا لا لا، آهن يا مايكل، أنا أكاد أجن بسبب غياب ديمتري. فيرا، ألن تحبي أحدا غيره أبدا؟ لا أعرف، هناك مهام كثيرة في الحياة غير الحب. ولكن لا يوجد شيء أهم من الحب يا فيرا. ما هذا الصوت يا فيرا؟ لا أعرف يا أبي، فهو صوت غير صوت أجراس الغنم. لا يمكن أن يكون نيكولا قد عاد من السوق. أبي، إنه صوت الجنود وهم يسيرون ومعهم ضابط على حصان. ولكن يا أبي، هناك بعض الرجال مقيدون بسلاسل من حديد، لابد أنهم لصوص. لا لا لا تسمح لهم بالدخول يا أبي، فلن أستطيع أن أنظر إليهم. رجال مقيدون بسلاسل من حديد، كم نحن محظوظون. فلقد سمعت أن هذا سيكون الطريق الجديد لسيبيريا لنقل المساجين إلى المناجم، ولكنني لم أصدق الخبر. سوف أكسب ثروة من مرورهم على الحانة. تحركي يا فيرا، تحركي يا فيرا، فسوف أكون رجلا غنيا رغم كل شيء، ولن ينقصنا الزبائن بعد اليوم. حقا يكسب الرجل الأمين من وراء المحتالين. أبي، هل هؤلاء الرجال محتلون حقا؟ أغلب الظن أنهم من جمعية العدميين الثوار الذين حذرنا منهم القسيس. لا تقفي هكذا يا فيرا، تحركي. إذن كلهم رجال أشرار. يدخل ضابط روسي ومجموعة جنود وثماني رجال مكبلين بالحديد مرتدين ملابس بالية، وعند دخول أحدهم إلى الحانة يرفع ياقة معطفه ليخفي وجهه. بعض جنود يحرسون الباب، البعض الآخر يجلس، أما المساجين فيقفون. يا صاحب الحانة. نعم يا سيدي الكولونيل. أعطي لهؤلاء الرجال الماء وخبزا. لن أربح كثيرا من هذا الطلب. هل عندك طعام يليق بي؟ عندي لحم الغزال وشراب الويسكي. لا شيء غير ذلك. مزيد من الويسكي يا إكسلانس. كم هم أغبياء هؤلاء الفلاحون. هل توجد حجرة أفضل من هذه الحجرة؟ نعم يا سيدي الكولونيل. فلتأخذني إليها في الحال، يا جاويش. أمرك يا سيدي الكولونيل. مر جنديا بالوقوف خارج الحانة، ولا تسمح لأحد من هؤلاء المجرمين أن يتحدثوا لأحد. هيا نأكل لحم الغزال. أفسح لي الطريق يا أحمق. ومن تكون هذه الفتاة؟ ابنتي يا سمو الأمير. هل تعرف الكتابة والقراءة؟ نعم يا سيدي، تستطيع أن تقرأ وتكتب. إذن فهي امرأة خطيرة، فلا ينبغي أن يعرف الفلاح أي من هذه الأمور. عليكم أن تحرثوا أرضكم وتجمعوا محصولكم وتدفعوا الضرائب وتطيعوا أسيادكم. ومن هم أسيادنا؟ يا أياتها الفتاة، هؤلاء الرجال ذاهبون إلى المناجم مدى الحياة لأنهم سألوا نفس هذا السؤال الأحمق. إذن فهم مظلومون. اسكت يا فيرا. أبي، هذه فتاة غبية وكثيرة الثرثرة. كل امرأة ثرثارة. هيا، أين لحم الغزال؟ يا جويش. أمرك يا سيدي. كيف ترى جمالا في فتاة ذات يدين خشنتين؟ قل لي، ألا تجلس؟ لابد أنك مرهق جدا. لا تتحدثي إلى المساجين. أريد أن أتحدث إليهم. ماذا تأخذ في مقابل ذلك؟ ماذا عندك؟ إذا أعطيتك هذا العقد، هل تسمح لهؤلاء الرجال بالجلوس؟ انظر، لقد كان عقد أمي. العقد جميل وثقيل، ماذا تريدين؟ اسمح لي أن أخفف عنهم، فهم تعساء وجائعون. اتركها ما دامت تدفع لنا. شكرا لك. كما تشائين، ولكن إذا رآك الكولونيل سوف تأتين معنا يا جميلتي. لن يراني، لا تخف. اجلسوا جميعا، فلابد أنكم منهكون. من أنتم؟ نحن العدميون الثوار. العدميون الثوار؟ ولكن من الذي كبلكم بالحديد؟ القيصر. لماذا؟ لأننا أحببنا الحرية كثيرا. وأنت يا أخي، ماذا كنت تريد أن تفعل؟ كنت أريد أن أحرر 30 مليونا من البشر. فهم عبيد لرجل واحد. قل لي، ما اسمك؟ ليس لي اسم. ليس لك اسم، ولكن أين أصدقائك؟ ليس لي أصدقاء. انظر إلي، أريد أن أرى وجهك. لن ترى فيه إلى العذاب، فقد عذبت. أريني. يا إلهي، أخي ديمتري. اسكتي يا فيرا. ديمتري، اسكتي. كوني هادئة حتى لا يعلم أبي. يا إلهي، فالصدمة تقضي علي. أخي، لقد ظننت أنني أستطيع أن أحرر روسيا، فقد سمعت رجالا يتحدثون عن الحرية وهم جالسون على المقهى، ولم أكن سمعت عن هذه الكلمات قبل ذلك. ديمتري، وكأن الحرية كان الحرية شيء بعيد. وانضممت إليهم ووهبتهم كل مالي، ومنذ 5 أشهر قبض علي. أخي، وقد ضبطت أنا أطبع المنشورات. سوف أذهب لأقضي بقية حياتي في مناجم سيبيريا. ديمتري، وهذا هو سبب عدم كتابات الخطابات لكم. أخي، لقد فضلت أن تعتقد أنني توفيت عن معرفة حقيقة مصيري، وهم يرسلوننا إلى القبور ونحن أحياء. لا تقل هذا، لابد أن تهرب. نعم، لابد أن تهرب، وسوف أخذ مكانك. هذا محال، ولكنك تستطيعين أن تنتقمي لنا. نعم، سوف أنتقم لكم جميعا. اسمعي اسمعي يا فيرا، يوجد في موسكو بيت به يا مساجين انتباه، فالكولونيل آتي يا فتاة. لقد انتهت مهلتك. شكرا لك شكرا لك. أتعشم أن لحم الغزال أعجب سموك، لقد اصطدته بنفسي. يا ليتك تكف عن الثرثرة. هيا يا جويش استعد، خذ خذ يا لص. لقد ربحت ثروة، فليحيا سموك. أرجو أن يمر سموك من هنا كثيرا. وأنا أرجو ألا أمر من هنا مرة ثانية، فالجو هنا بارد جدا. وأنت يا فتاة لا تسألي أسئلة لا يعنيك أمرها، لن أنسى وجهك أبدا. وأنا أيضا لن أنسى وجهك أبدا، ولن أنسى أفعالك. الفلاحون أصبحوا في منتهى الوقاحة بعد أن كانوا عبيدا، وأفضل مدرسة لتعليمهم السياسة هي الصوت. هيا هيا هيا يا جوي. الجنود يخرجون، وعندما يمر ديمتري بجوار فيرا يسقط ورقة على الأرض. تضع فيرا قدمها على الورقة في الحال دون أن يراها أحد. يا إلهي، ما هذا؟ ما هذه الورقة التي أسقطها ديمتري؟ يحيى سموك، وأتمنى أن أرى مجموعة ثانية منكم قريبا. ديمتري أبي. ديمتري أبي، ماذا جاء بك هنا؟ صمتا يا أبي، إنه بريء وسوف أدفع له المبلغ. أبي الذي تطلبه. أصمت يا رجل يا عجوز، أرز كل مالي. دعه وشأله. وأعطني ابني. أبي يا مجرمون يا مجرمون. أصمت يا أبي، إلى أين تأخذونه؟ إلى سيبيريا يا رجل يا عجوز. خذوني بدلا منه، إنه من العدميين. أنت تكذب، أنت تكذب. أخي وحبيبي ديمتري، إنه بريء. هيا هو بريء. أبي أبي أبي ديمتري. أبي ديمتري. أبي ديمتري، هل هو من العدميين؟ أخي هل هو من العدميين؟ أخي وحبيبي ديمتري. تسعة وتسعين، شارع تشيرنافايا، موسكو. أخي ديمتري اسمعني يا أخي، أنا بعد اليوم سوف أخنق كل مشاعري من أجلك ومن أجل إخوانك. نعم، لن أحب بعد اليوم أو أحب، لن أرحم بعد اليوم أو أرحم، ولن أتزوج حتى النهاية. نعم صدقني يا أخي، سوف أفي بعهدي وسوف أنتقم لك ديمتري، سوف أثأر لك. الفصل الأول، المشهد، شارع تشيرنافايا، رقم البيت 99، حجرة في أعلى البيت مضاءة بمصباح زيت، يوجد رجال مقنعون ورجل في قناع أحمر يكتب على مائدة، ويوجد باب في الخلف يقف عنده رجل مرتديا اللون الأصفر وسيفه في يده. صوت طرق على الباب. يدخل مجموعة من الرجال مرتدين العباءات والأقنعة. يكون المتآمرون شبه دائرة في وسط المسرح. ها، ما هي الكلمة؟ إلى النور من خلال الصليب. والجواب؟ إلى الحرية من خلال الدماء. وما هي الساعة؟ ساعة العذاب. وما هو اليوم؟ يوم الظلم. وما هي السنة؟ سنة الأمل. وكم عددنا؟ 93. كان مع السيد المسيح أقل من هذا العدد لينتصر على العالم. ها، وما مهمتنا؟ أن نمنح الحرية. وما هو مذهبنا؟ أن نبيد ونفني. وما هو واجبنا؟ الطاعة. إخواني، لقد جاوبنا على جميع الأسئلة، ولا يوجد بيننا غير العدميين. نعم نعم. فلنخلع الأقنعة ونرى وجوه بعضنا. مايكل، اقرأ القسم. نقسم أن نخنق كل المشاعر الطبيعية الرحيمة بداخلنا، وأن لا نحب أو نحب، وأن لا نرحم أو نرحم، وأن لا نتزوج حتى النهاية، وأن نطعن في السر بالليل، وأن نسقط السم في الكؤوس، وأن نؤلب الأب على ابنه والزوج على زوجته بدون خوف وبدون أمل وبدون مستقبل، وأن نتعذب ونبيد وننتقم. هل نحن جميعا موافقون؟ نعم جميعا موافقون. لقد حانت الساعة ولم تحضر بعد يا مايكل. يا ليتها كانت حضرت، فلا نستطيع أن ننجز الكثير بدونها. هل يمكن أن تكون مقبوضا عليها يا ريس؟ فالشرطة تتبعها وأنا أعلم ذلك. أنت تعلم الكثير عن تحركات الشرطة في موسكو يا أليكسس، أكثر مما يجب أن يعلمه متآمر مخلص مثلك. لو قبض عليها فسنرفع علم الشعب الأحمر في كل شارع حتى نجدها. كان حضورها لحفل الدوق في منتهى التهور منها، وقد حذرتها من هذا الخطر، ولكنها قالت إنها تريد أن ترى القيصر وحاشيته وجها لوجه. هل حضرت الحفل الرسمي الذي أقامه الدوق؟ أنا لست قلقا، فمن الصعب القبض عليها، فهي حريصة حرص أنثى الذئب وضعف خطورتها، ثم هي متنكرة، فالحفل حفل تنكري. بالمناسبة، هل توجد أخبار من القصر يا سيد الرئيس؟ كيف حال ولي العهد؟ هل شاهده أحد؟ يقال إنه يحب الشعب، ولكن هل يمكن أن يحب الشعب ابن القيصر؟ بعد أن عاد من الخارج منذ عام، حجزه والده القيصر في القصر لكي يعلمه كيف يكون ظالما مثله. هل من أخبار جديدة؟ سيعقد المجلس غدا في الساعة الرابعة بخصوص أمور سرية، ولم نستطع حتى الآن أن نعلم ما هي هذه الأمور. مجلس في قصر القيصر؟ نعم، لابد أنه غاية في الأهمية. وفي أي قاعة سيعقد هذا المجلس؟ في القاعة المسماة باسم الإمبراطورة كاثرينا. أنا لا تهمني الأسماء الرنانة، وكل ما أريد أن أعرفه هو أين توجد هذه القاعة. أنا لا أعرف يا مايكل، فمعلوماتي عن السجون أدق من معلوماتي عن القصور. أليكسس، أين هذه القاعة؟ على الطابق الأول المواجه للساحة الداخلية. ولكن لماذا تسألني يا مايكل؟ أبداً، لمجرد العلم بالشيء، فأنا مهتم جداً بحياة القيصر وتحركاته، وأنا أعلم أنك تستطيع أن تمدني بمعلومات عن القصر، فكل طالب طب فقير مثلك في موسكو يعرف كل شيء عن قصور القيصر، أليس هذا من واجبهم؟ هل يشك مايكل في تصرفاته الليلة مريبة؟ لماذا لا تأتي فيرا؟ نار الثورة تبدو كالرماد عندما تكون غائبة. ها أليكسس، هل شفيت أعدادا كبيرة من المرضى أخيرا في المستشفى التي تعمل بها؟ يوجد مريض على وشك الموت، ولا أستطيع أن أوقف عنه آلامه. حقا؟ ومن يكون هذا المريض؟ أمنا روسيا. شفاء روسيا يحتاج إلى جراح، ويجب أن يستخدم فيه سكينة، فلا يروق لي طريقة علاجك. انتظر يا مايكل. يا بروفيسور، لقد قرأنا بروفات مقالتك الأخيرة، وهي حقا مقالة ممتازة. وما موضوع المقالة يا بروفيسور؟ الموضوع يا أخي العزيز هو عن الاغتيال. نعم، على الاغتيال كوسيلة للإصلاح السياسي. لا تروق للثورة من خلال الحبر والورق، فخنجر واحد أنفع من 100 مقالة، ولكن سوف أقرأ. يا أخي أنت لا تجيد القراءة بصوت عال، من فضلك أترك أليكسس يقرأه علينا. فعلا، فهو يقرأ بسرعة وبلاغة الأرستقراط. الماضي كان ملكا للظالم وقد دنسه، وسوف نجعل مستقبلنا مقدسا. هيا بنا نقوم بثورة، هيا بنا نقوم بثورة لم يكن أساسها الإجرام بل الإنقاذ والإصلاح. لقد حدثونا بالسيف، فسوف نجيب عليهم بالسيف. وأنت أليكسس، أنت أرق من أن تكون منا، فيجب أن نكون جميعا من الرجال الذين يعملون بأيديهم، أو رجالا صبغت الدماء أيديهم. رويدا رويدا يا مايكل، إن إليكسس أشجعنا. سوف يحتاج هذه الشجاعة الليلة. إلى النور من خلال الصليب. من هذا؟ يا إلهي، حافظ الله الشعب. حافظ الله الشعب. مرحبا بك يا فيرا، لقد كنا قلقين من أجلك، أما الآن بعد أن حضرتي فنجمة الحرية تنير لنا الليل. فعلا، إنه الليل يا أخي، ليل بدون قمر أو نجوم. لقد طعنت روسيا في قلبها، والقيصر إيفان يضرب أمنا روسيا بخنجر قاتل. ماذا فعل هذا الجبار الظالم الآن؟ سوف تعلن الأحكام العسكرية غدا في جميع أنحاء روسيا. الأحكام العسكرية، هذا مستحيل. يا أحمق، ألا تعرف أنه لا يوجد شيء مستحيل في روسيا ما عدا الإصلاح؟ فعلا، فالحق الوحيد الباقي للشعب قد سلب منه بدون محاكمة وبدون استئناف. سيأخذون إخواننا من بيوتهم، سيأخذونهم ليعدموا بالرصاص، أو ليسجنوا مدى الحياة، أو ليعملوا بالسخرة في المناجم. إن الأحكام العسكرية معناها شنق شعب بأكمله. سوف تمتلئ الشوارع ليل نهار بالجنود، ولن يجرؤ أي شخص على أن يخرج من بيته غير الجاسوس أو الخائن. فماذا نستطيع أن نفعله من أجل روسيا في مثل هذه الظروف؟ ماذا؟ سوف نتعذب من أجلها. لقد تعذبنا أكثر من اللازم، ولقد حانت الساعة للانتقام وإبادة الظالمين. لقد تحمل الشعب كل شيء حتى الآن، لأن الشعب لم يفهم أي شيء قبل الآن. لكننا أعطيناهم شجرة المعرفة لكي يأكلوا منها العلم. إن أيام العذاب الصامتة قد انتهت في روسيا إلى الأبد. الأحكام العسكرية يا فيرا، إنها فعلا أخبار رهيبة. إنها الحكم بإعدام الحرية في روسيا، أو إنها الإشارة للقيام بالثورة. هل أنت واثقة من هذا الخبر؟ ها هنا الإعلان، اقرأ. لقد سرقته الليلة خلال الحفل من أحد كتبة الأمير بول، وكان هذا هو السبب في تأخر الليلة. اقرأ. تعلن الأحكام العسكرية من أجل أمن الشعب وبأمر القيصر والد الشعب. أب سوف تتغير مملكته إلى جمهورية، ولن يغفر الله له ذنوبه لأنه سرق منا قوت يومنا. ولكن الإعلان لم يوقعه القيصر بعد. ولن يوقعه، ما دمت أستطيع أن أتوسل إليه لن يوقعه. ولن يوقعه، ما دمت أستطيع أن أضرب بيدي. الأحكام العسكرية، كيف يستطيع حاكم أن يقتل آلافا من شعبه بهذه البساطة؟ كيف؟ ما الذي يجعل الخنجر يرتعش في اليد؟ ما الذي يجعل الرصاص، رصاص المسدس، يفشل في إصابة هذا الظالم الجبار؟ أليس رجلا مثل بقية الرجال معرضا لنفس الأمراض؟ أما أنا لو وقفت أمام أي طاغية متوج لرأت عيناي بوضوح أكثر، وضربتي كانت تصيب في مقتل، وكل ما أتخيله هو أن كل ما يقف بيننا وبين حريتنا بضعة رجال معمرين دافن أغبياء. أشعر أن جنس الرجال الحقيقيين قد مات من على وجه الأرض. اختبرينا إذن. سوف نختبرك أنت يا فيرا في يوم ما. أرجو من الله أن يحدث ذلك. ألم أقتل كل المشاعر الرقيقة في نفسي؟ ألم أوفي بعهدي معكم؟ سيد الرئيس، أمامنا 12 ساعة قبل أن يوقع القيصر الإعلان، وهذا الوقت كاف لنقوم به بانقلاب. فيرا. أليكس، هل أنت موجود هنا؟ يا أيها الفتى الأحمق، ألم أطلب منك عدم الحضور إلى هنا؟ كلنا هنا سوف نموت قبل ميعادنا، ولكنك يا أليكس ما زلت صغيرا يا عزيزي على الموت. لا يتحكم عمر المرء في رغبته في الموت في سبيل وطنه يا فيرا. لماذا تحضر هنا ليلة بعد ليلة؟ لأنني أريد أن أساعد في تحرير روسيا. ولكن زملاؤك طلاب الطب سوف يفتقدونك. نعم، أنت تعلم أنه يوجد بينهم خونة وجواسيس. أنت تعلم يا أليكس حال الجامعة هنا. يجب أن تذهب يا عزيزي ولا تعود. يجب، فأنت ترى ماذا فعل بنا العذاب، وطبيعة مثل طبيعتك لن تتحمل ذلك العذاب. فيرا، لماذا لا تثقين في؟ كيف أعيش وإخواني يتعذبون؟ اسمعني، لقد حدثتني عن أمك أليس كذلك؟ وقلت لي إنك تحبها كثيرا، فكر فيها الآن. ليس لي أم غير روسيا الآن، وحياتي ملكها وحدها، تأخذها تتركها تفعل فيها ما تشاء. ولكنني حضرت الليلة من أجلك أنت. يقال إنك سوف تسافرين إلى نوفوغارد غدا. نعم، لقد ضعفت عزيمتهم هناك، وسوف ألهب حماسهم بلهب الوطنية. وإذا أعلنت الأحكام العسكرية فسوف يحتاجونني هناك. سوف نضع حدا لعذاب شعب بأكمله يا عزيزي، فكثيرون من الشعب قد ماتوا، وجاء الآن دور الظالمين ليتجرعوا من نفس الكأس. يعلم الله أنني في صفكم، ولكن لا تسافر يا فيرا. الجنود يراقبون كل القطارات، ولديهم الأوامر بضبطك ووضعك في أسفل جب في سجن القصر. أعلم، أنا أعلم ذلك جيدا، وليس مهما كيف عرفته. فيرا، فكري كيف تختفي الشمس من حياتنا بدونك، كيف يفقد الشعب زعيمتهم وقديستهم. أرجوك يا فيرا لا تسافري. أليكس، أنت فعلا على حق، وسوف أمكث هنا، فأنا أريد أن أحيا مدة أطول من أجل الحرية. نعم، أريد أن أحيا مدة أطول من أجل روسيا. عندما تموتين سوف تبتلى روسيا، وسوف أفقد أنا كل أمل. نعم، كل أمل. أما هذا الخبر عن الأحكام العسكرية فهو خبر فظيع، ولم أكن أعلم عنه أي شيء. بالله لم أكن أعلم. وكيف كنت ستعلم يا عزيزي؟ فالمؤامرة كانت سرية للغاية، والقيصر العظيم يده مصبوغتان بدماء الذين أعدمهم، قلبه أسود بالظلم والبطش. ربي، كيف يوجد في روسيا قلب بقسوة قلب القيصر هذا، وقلب بصفاء قلبك أنت؟ لم يكن القيصر بمثل هذه القسوة من قبل. قد كان يحب الشعب، ولكن الشيطان لعنة الله عليه، الأمير بول هو الذي أوصله إلى هذه الحال. أقسم إنني سوف أتشفع للشعب عند هذا القيصر غدا. يا لك من ولد أحمق. أليكس، اسمعني يا عزيزي، القيصر لا يرى أحدا من الشعب إلا المحكوم عليهم بالإعدام، ولن يؤثر فيه صوت يتضرع إليه طالبا الرحمة بعد أن رفض قلبه المتحجر أن يتأثر بصرخة شعب بأكمله. ولكنني سوف أتوسل إليه. نعم، سوف أتوسل إليه حتى لو قتلوني. ها هي المنشورات يا فيرا، هل هي كافية؟ سوف أقرأها. كم يبدو وسيما الليلة، إن الحرية لمباركة في إخلاصه وحبه لها. ماذا يشغل بالك يا سيد الرئيس؟ نفكر في الطريقة المثلى لقتل الدببة. فيرا، أنت يا فيرا لم تردي على خطابات إخواننا في باريس وبرلين. لو لم أقتل المشاعر الرقيقة في داخلي، لو لم أرفض أن أحب أو أحب، أظن أنني كنت سأحب. نعم سأحب. كم أنا خائنة وحقيرة، ولكن لماذا حضر إلينا بوجهه الصبوح الوسيم هذا؟ لماذا حضر إلينا بقلب ملتهب بحب الحرية؟ ولماذا أشعر أحيانا أنني أريد له أن يكون ملكا رغم أنني جمهورية عديدة؟ إنني حمقاء. نعم حمقاء، لقد نقضت العهد وأصبحت ضعيفة. لا لا، لابد أن أتخلى عن هذا الضعف. نعم لابد أن أتخلى عن هذا الضعف، فأنا من الثوار. نعم الثوار العدميين. نعم أنا فيرا من الثوار العدميين. ولكن سوف يقبض عليك يا مايكل. لا تخف، فسوف أرتدي ملابس الحرس الإمبراطوري، وأنت تعلم أن الكولونيل قائد الحرس واحد منا. أما القاعة فهي في الطبق الأول، فأستطيع أن أصيبه بسهولة. هل أبلغ الإخوان؟ لا، فيوجد بيننا خائن. بخصوص هذه المنشورات فهي جيدة. أرسل 500 إلى كييف وأوديسيا، و500 لوارسو، وضعف هذا العدد إلى المحافظات الجنوبية، فأنا على يقين من أن الفلاحين هناك أغبياء، لا يهمهم منشوراتنا ولا تضحياتنا. لذلك فأنا على يقين أيضا من أن الضربة الحقيقية القاضية سوف تضرب من هنا من أهل المدن. أين الخطابات؟ ها هي خطابات بولندا. بولندا التعيسة التي أكلت صقور روسيا قلبها. اسمع يا عزيزي، يجب ألا ننسى إخواننا هناك. هل ما همست إلي به صحيح يا مايكل؟ أراهن على حياتي بخصوص صحته. إذن أغلق جميع الأبواب يا إليكسيس. أنت أصبحت أحدنا بصفتك طالب طب في جامعة موسكو، لماذا لم تخبرنا عن الأحكام العسكرية؟ أنا يا سيدي الرئيس؟ نعم أنت، لقد كنت تعلم، فمثل هذه الأمور لا تظهر ما بين يوم وليلة. لماذا لم تخبرنا؟ لو علمنا منذ أسبوع لجهزنا أنفسنا وضربنا ضربتنا من أجل الحرية، ولكن الآن قد فات الأوان وضاعت فرصتنا. لماذا لم تخبرنا؟ بالله عليك يا أخي مايكل، ما كنت أعلم أي شيء عن هذا القانون البشع، ثم كيف أعلم أنا شيئا عن هذا؟ لأنك خائن. أين ذهبت عندما تركتنا بعد آخر اجتماع لنا؟ ذهبت إلى بيتي. أنت تكذب، فقد تتبعتك بعد أن تركتنا هنا بعد منتصف الليل، وكنت ترتدي عباءة تلف بها جسدك، ثم عبرت النهر بالمركب بعد مسافة ميل بعد الكوبري الثاني، وأعطيت الرجل الذي عبر بك النهر قطعة نقود ذهبية. أنت طالب الطب الفقير، وعدت مرتين واختفيت في مكان مظلم مدة طويلة، لدرجة أنني كنت على وشك أن أطعنك لولا أنني أحب المطاردة، وأنت اعتقدت أنني فقدت أثرك يا أحمق. ولكنني مثل كلب الصيد الذي لا يفقد رائحة فريسته أبدا، وتابعتك من شارع لشارع حتى وصلت إلى القصر، حيث همست لأحد الحراس بكلمة السر، ثم دخلت من باب سري بمفتاحك الخاص. مستحيل. قصر أليكس. انتظرتك طول الليل القارس الطويل حتى أستطيع أن أقتلك بعد أن تخرج من القصر وثمن خيانتك في يدك، ولكنك لم تخرج من القصر، فأنت تمضي لياليك في القصر وتعرف كلمة السر عند باب القصر ولك مفتاحك الخاص. أنت جاسوس. لا، وأنا لم أثق فيك منذ الوهلة الأولى. لا، عندما وقعت عيني عليك بشعرك المموج وبيديك الناعمتين، فلا يبدو عليك أي مظهر من مظاهر القهر أو الظلم. فلست من الشعب، أنت لست من الشعب. نعم، أنت جاسوس وخائن، جاسوس وخائن. يقتل. لا لا لا، لو مسه أحد سوف أترككم إلى غير رجعة. يا فيرا، ألم تسمعي بنفسك ما قاله مايكل؟ لقد أمضى الليل كله في قصر القيصر ويعرف كلمة السر وله مفتاح خاص به، فمن هو إذن إن لم يكن جاسوسا؟ أنا لا أصدق مايكل، أنا لا أصدق مايكل، إنه يكذب. نعم إنه يكذب. أليكس، قل لهم إنه يكذب، تكلم. لا يا فيرا، مايكل لم يكذب. ماذا؟ لقد أمضيت الليلة في قصر القيصر، صدق مايكل. أليكس، أليكس، أنا أثق فيك. نعم أثق فيك، أنت لن تخوننا. لا، لن تبيع الشعب من أجل المال. لا، أنت صادق ومخلص. قل إنك لست جاسوس. فعلا يا فيرا، لست جاسوسا، أنا لست جاسوسا، أنا مع إخواني حتى الموت. نعم، حتى موتك أنت. لا فيرا، أنت تصدقين أنني مخلص، أليس كذلك يا فيرا؟ نعم نعم، أنا أصدقك. وما سبب وجودك هناك يا خائن؟ لأنني أحب الشعب، أحب الشعب وأكره الظلم. إذن فلتكن شهيدا من أجل الشعب. لا لا يا مايكل، عليك أن تقتلني أولا قبل أن تمسه. مايكل، لا نستطيع أن نجازف بفقدان فيرا. إذا كانت تريد أن تحمي هذا الولد فلنحجزه هنا هذه الليلة، فهو لم يخن حتى الآن. تعظم، تعظم. من؟ افتحوا الباب باسم القيصر. القيصر خاننا فعلا مايكل. مستحيل، لا يوجد وقت الآن ليقتل بعضنا البعض. باسم القيصر افتحوا الباب. قيصر، ارتدوا الأقنعة يا رجال، وأنت يا مايكل افتح الباب، فلا مخرج لنا غير ذلك. على جميع المواطنين الصالحين أن يكونوا في بيوتهم قبل منتصف الليل، وغير مسموح لأكثر من 5 أشخاص أن يجتمعوا في مكان خاص. ألم تقرأوا الأوامر؟ نعم قرأناها، وقد أفسدتم كل حائط في موسكو بها. مهلا يا مايكل. لا لا يا سيدي، لم نقرأها ولم نعلم عنها شيئا، فنحن مجموعة من الممثلين المتجولين، وقد حضرنا من سمارة إلى موسكو لنمثل أمام القيصر المعظم. ولكنني سمعت أصواتا عالية قبل أن تفتحوا الباب. نعم يا سيدي نعم، كنا نقوم بالتمرين على مسرحية مأساوية. ردودكم كلها تبدو صادقة، وهذا أكبر دليل على أنها ليست كذلك. هيا هيا هيا اخلعوا الأقنعة. لو كان وجهك في مثل جمال قوامك لكنت لقمة سائغة. هيا يا جميلتي اخلعي القناع، فأنا أفضل رؤية وجهك عن وجوه الآخرين. يا إلهي، لو رأى وجه فيرا فستكون نهايتنا جميعا. هيا يا جميلتي اخلعي القناع. أو هل تفضلين أن يخلعه جنودي؟ تراجع، تراجع يا جنرال كوتي ماكين. من أنت لتحدثني بهذه الوقعة؟ سمو الأمير ولي العهد. ولي العهد. أليكس، لقد كنت واثقا من أنه جاسوس يا مايكل. ولي العهد، ولي ألا تسمحين لي الآن أن أقتله يا فيرا؟ لا لا لا يا مايكل، لن يخوننا. أنت تعلم يا جنرال أن والدي يسجنني في القصر، أحياناً أخرج للتسلية حتى لا أموت من السهم، ولقد تعرفت على هذه المجموعة من الممثلين الطيبين منذ بضع ساعات. ممثلون يا سمو الأمير؟ نعم ممثلون طامحون، ولا يمثلون إلا أمام الملوك والأمراء. لقد اعتقدت أنني سوف أقبض على مجموعة من الثوار العدميين. مجموعة من الثوار العدميين في موسكو يا جنرال وأنت رئيس الشرطة؟ هذا مستحيل. وهذا ما أقوله لوالدك القيصر، ولكنني سمعت اليوم في المجلس أن زعيمتهم فيرا شهدت هنا في موسكو، وعندما سمع القيصر هذا الخبر شحب لونه حتى أصبح مثل لون الثلج، ولم أرى في حياتي دلائل الرعب على وجه أي شخص كما رأيتها على وجهه وقتئذ. إذن ففيرا صابوروف امرأة خطيرة يا جنرال. هي أخطر شخصية في أوروبا كلها. هل رأيتها؟ نعم نعم، رأيتها منذ 5 أعوام عندما كنت في رتبة كولونيل، وكانت هي بنتا تخدم في حانة أبيها. ولو كنت أعرف وقتئذ أنها سوف تشعل نار الثورة هكذا لجلدتها حتى الموت. فهي ليست امرأة على الإطلاق، بل هي الشيطانة. فلقد تتبعتها منذ 1.5 عام ولمحتها مرة في شهر سبتمبر الماضي خارج مدينة أوديسا، ولم أتمكن من القبض عليها في المرتين. وكيف تركتها تهرب منك يا جنرال؟ لقد كنت بمفردي، وللأسف أنها أصابت جوادي عندما كنت على وشك القبض عليها، ولكنني لن أرحمها لو رأيتها مرة ثانية. فقد أعلن القيصر عن مكافأة 20,000 من الروبلات لمن يقتلها أو يقبض عليها. ليتك تحصل على المكافأة يا جنرال، ولكنك الآن ترعب هؤلاء الممثلين وتعطلهم عن مراجعة مسرحياتهم. ولكنني أود أن أرى وجوههم يا سمو الأمير. لا يا جنرال، قلت لا، لا تطلب ذلك. أنت تعرف كم يكره الغجر أن يحملق فيه من الناس. ولكن يا سمو الأمير. يا جنرال، هم أصدقائي وهذا يكفي. طاب مساؤك، ولا تخبر مخلوقا عن مغامرة هذه. هل تفهم؟ السمع والطاعة يا سمو الأمير. ولكن ألن تحضر الحفل الراقص الرسمي الليلة؟ ها؟ فالجميع ينتظرونك في القصر. سوف أحضر يا جنرال، ولكنني سوف أحضر بمفردي. وتذكر ألا تلفظ بكلمة واحدة لأي مخلوق. ولن أخبر أحدا عن الغجرية الجميلة يا سمو الأمير. كم كنت أود أن أرى وجهها، فعيناها تشعان جمالا من خلف القناع. ما علينا، طاب مساؤك يا سمو الأمير. طاب مساؤك يا جنرال، طاب مساؤك. لقد أنقذنا أليكسيس. نعم لقد أنقذنا أليكس. هل تثقون في يا إخواني؟ الفصل الثاني. المشهد: قاعة المجلس في قصر القيصر. توجد مائدة وكرسي الحكم للقيصر، وتوجد نافذة تفتح على شرفة، ومع مرور الوقت يضعف الضوء خارج النافذة. الأشخاص الجالسون: الأمير بول مارالوفسكي، والأمير بندوفيتش، والكونت روفالوف، والبارون راف، والكونت توشوف. لقد صفح القيصر أخيرا عن ولي العهد وسمح له بالجلوس معنا هنا في المجلس. نعم، إن لم نعتبر أن حضوره لهذه المجالس ليس إلا نوعا آخر من العقاب، فأنا أسأم هذه المجالس أشد السام. بالطبع، فأنت لا تكف عن الحديث في المجلس. لا، بل السبب أن علي أن أستمع إلى حديث الغير أحيانا، وأنا أرهق من السكوت عن الكلام. على كل حال، فوضع ولي العهد الآن أرحم مما كان عليه عندما منعه القيصر من مغادرة القصر. يا عزيزي الكومت، رؤية العالم من بعد أجمل من الاقتراب منه بالنسبة لشاب رومانسي مثل ولي العهد. والسجن الذي يستطيع المرء أن يأكل فيه كل ما يحلو له من طعام ليس مكانا سيئا. طاب مساؤك يا سمو الأمير. لماذا تبدو شاحب اللون اليوم؟ أريد أن أغير الهواء الذي أتنفسه. هذا مطلب ثوري، فوالدك القيصر يرفض جميع أنواع التغيير في روسيا، بما في ذلك تغيير نوع الهواء. لقد سجنني والدي القيصر 6 أشهر في هذا السجن الذي تطلقون عليه اسم القصر، وأيقظني هذا الصباح لكي أشاهد شنق أحد الثوار العدميين التعساء. لقد تقززت من المنظر، ولكنني شاهدت كيف يموت هؤلاء الرجال بنبل وشجاعة. عندما تصل إلى عمري يا سمو الأمير ستعلم أنه يسير على المرء أن يحيا حياة سيئة ويموت ميتة نبيلة. تقول إنه من اليسير أن يموت المرء بنبل؟ هذا درس لا يمكن أن تكون علمته لك خبرتك رغم الحياة السيئة التي تحياها. الخبرة هي الاسم الذي يلقب به المرء أخطاء، وأنا لم أرتكب أي أخطاء. فعلا، فمن اختصاصك الجرائم. كان القيصر شديد الغضب عندما تأخر سموك عن حفلة الرقص ليلة أمس. أعتقد أنه خشي أن يكون قد داهم الثوار العدميون القصر واقتطفوك. لو حدث هذا لفاتتك حفلة رائعة وعشاء فاخر أيضا، فقد تفوق الطاهي على نفسه خصوصا في السلطة، فإعداد السلطة ليس بالعمل اليسير. والذي يعد سلطة جيدة دبلوماسي بارع، فالأمر واحد في الحالين، أي يجب معرفة كم هي نسبة الزيت ونسبة الخل. الطاهي والدبلوماسي، هذا تطابق جيد، ولو كان الابن غبي لخجلت منه، إما طاهيا أو دبلوماسيا. من الواضح يا بارون راف أن والدك لم يوافق على هذا الرأي، ولكن صدقني إن الثقافة تعتمد على فنون الطهي، وأتمنى أن أظفر بالخلود باختراع صلصة مبتكرة، ولكن لم يكن عندي وقت كاف لأفكر في هذا الأمر بجدية قبل الآن، ولكن أعتقد أن عندي الموهبة اللازمة لذلك. لم تسعد بالالتحاق بالعمل الذي كنت تتمناه إذن يا أمير بول، والكوردون بلو كان يناسب مواهبك أكثر من وسام الصليب الأعظم للشرف، ولكن مع الأسف ما كان ملبسك سيبقى ناصع البياض، لأنه كان سيتسخ من يديك غير النظيفتين. وكيف تكون يداي نظيفتين؟ هل نسيت يا سمو الأمير أنني أدبر أعمال والدك القيصر؟ تقصد أنك تفسد أعمال والدي؟ نعم، فقبل أن يعرفك كان عطوفا رحيما، لكنك أفسدت طبيعته وملأت قلبه بسموم نصائحك الغادرة حتى خلقت منه طاغية وكرهه كل الناس. أرى أن سموك فعلا محتاج لتغيير الجو، فأنا مثلك كنت الابن الأكبر لوالدي، وأعرف شعور المرء عندما يرفض الأب أن يموت لكي يرضيه. سأذهب إلى النافذة كي أستنشق هواء نقيا. يا له من ولد أحمق، سوف ينفيه القيصر لو لم يحترس. فعلا يا لها من حماقة أن يكون المرء صادقا. وأنت يا بارون راف، لم ترتكب مثل هذه الحماقة في حياتك؟ ليس للمرء سوى رأس واحدة يا صديقي. يا بارون راف يا عزيزي، لا يرغب أحد في رأسك على الإطلاق. تفضل هذا النوع من الصوت. أشكرك يا أمير بول، إنه ممتاز أليس كذلك؟ أحضره رأسا من باريس، ولكن المستوى قد تدهور بعد أن أصبحت فرنسا جمهورية حقيرة، وأصبحت فرنسا الجميلة فاسدة بسبب الأخلاق السيئة والطهي البشع. مرحبا يا ماركيز، أرجو أن تكون الماركيزة بخير. أنت أدرى مني بذلك أمير بول، فأنت تراها أكثر مما أراها أنا. ربما أرى فيها أكثر مما ترى أنت يا صديقي الماركيز. فالحقيقة تقال، زوجتك امرأة فاتنة، وهي أيضا ذات حيوية فريدة وساخرة، فلا تكف عن الحديث عنك عندما نكون معا. لقد تأخر جلالة القيصر. ماذا أصابك اليوم يا بيتروفيتش يا عزيزي؟ أرجو ألا تكون قد تشاجرت مع الطاهي في قصرك، ففي هذه الحالة سوف تفقد كل أصدقائك. أنت تنسى أن ثروتي لا تزال باقية، فلن أفقد أصدقائي. إذن فالدائنون أو فيرا سبروف يرسلون لك الإنذارات. لا تخف، فوضع مثلك بالضبط ومنشوراتهم تملأ قصري، ولكنني لا أقرأها، فأسلوبها ركيك. هذا لم يحدث، لأن جماعة العدميين لسبب أو لآخر يتركونني في حالي. فعلا عدم الاهتمام بالمرء يدل على عدم قيمتي. لقد سئمت الحياة يا سمو الأمير، فمنذ انتهاء موسم الأوبرا أصبحت شديد السأمة. أنت محتاج لأمر مثير يطرد السأمة من حياتك. لقد تزوجت مرتين، ما رأيك في أن تحاول أن تقع في الحب هذه المرة؟ أنت دائما هكذا، لا يوجد شيء في الدنيا إلا وتسخر منه. يا عزيزي الكونت، إن الحياة أقل من أن نتحدث عنها بجدية. إن طبيعة الأمير بول لواضحة تماما، فهو مستعد أن يقتل أعز صديق له من أجل أن يكتب له كلمة رثاء على قبره. أنا أفضل أن أفقد أعز صديق لي عن فقد ألد عدو لي، فوجود الأصدقاء يدل على أن في المرء قدرا من الطيبة، أما الذي لا عدو له فهذا يدل على حقارته. إذا كانت العظمة تقاس بعدد الأعداء، فلابد أن تكون من أعظم العظماء يا أمير بول. فعلا يا سمو الأمير، أنا أعلم أنني مكروه أكثر من أي رجل آخر في روسيا، ما عدا والدك القيصر، وهو لا يروق له هذا، لكنني أتمتع بهذا الكره، إنه يشعرني بقوتي وسلطتي على الشعب، فأنا رجل واحد وعددهم ملايين. وعلى كل حال، أنا لا أطمع في أن أكون بطلا محبوبا متوجا بالأكاليل سنة ثم مرجوما بالحجارة في السنة التالية. أنا أفضل أن أموت في فراشي في هدوء. وبعد الموت يا أمير، ألا تفكر أبدا في عذاب الشعب؟ ألا تفكر في حقوقه المسلوبة؟ أنا لا أبالي بالشعب أو بحقوقه وأسأمهما. وفي أيامنا هذه يبدو أن للمرء السوقي الجاهل الأمي حقوقا لم يحلم بها أجداده. إذا كانوا سوقيين جاهلة أميين، فمن الذي جعلهم كذلك؟ من الذي جعلهم مثل الحيوانات في الحقول؟ جلالة الإمبراطور القيصر. جلالة الإمبراطور، لا تقترب مني يا ولد، لا تقترب مني، فيوجد دائما عدم وفاق بين الأب وولي عهده. من هذا الرجل؟ ها؟ أنا لا أعرفه. هل هو من المتآمرين؟ ها فتشوه، أعطيه مهلة حتى الغد حتى يعترف، ثم اشنقوه اشنقوه. جلالتك تسبق أحداث التاريخ، فهذا الرجل هو الكونت بيتشوف، سفيرك الجديد في برلين، وقد حضر لتقبيل يد جلالتك على تعيينه. يقبل يدي؟ إنها مؤامرة، مؤامرة، فهو يريد أن يقتلني بالسم، فليقبل يد ابني وهذا يكفي. حسن حسن، هدئ من روعك يا مولاي، فليتفضل الكونت بالخارج. هل جلالتك؟ لماذا تفزعني هكذا؟ لا لا لا لا لا لا لا أريد. لماذا تحرك سيفك يا سيدي؟ اخلعه حالا، ولن أسمح لأحد بحمل سيفي في حضوري، وبالأخص ابني ولي العهد. وأنت يا أمير بول، هل أنت غاضب مني؟ هل ستتخلى عني؟ ماذا تريد؟ تستطيع أن تطلب أي شيء، أي شيء. يكفيني ثقة جلالتك، لقد خشيت أن ينعم علي بوسام آخر. والآن، الآن يا سادة، ماذا تريدون؟ يشرفني أن أقدم لجلالتك رسالة من شعبك المخلص في محافظة أرشانجيل، يعبرون فيها عن غضبهم واستيائهم بسبب المحاولة الأخيرة لاغتيال جلالتك. تقصد المحاولة قبل الأخيرتين يا مركيز؟ ألا ترى أن الخطاب مؤرخ منذ 3 أسابيع؟ مواطنو هذه المحافظة مواطنون مخلصون ويحبونني كثيرا، هم ناس بسطاء وأوفياء. هب لهم قديسا آخر يا أمير بول، فهذا لا يكلفنا شيئا. يا أليكسيس، كم عدد الخونة الذين شنقوا هذا الصباح؟ عددهم 3 يا جلالة القيصر. يا ليتهم كانوا 3000. كم أتمنى أن يكون لهذا الشعب رقبة واحدة حتى أستطيع أن أشنق الشعب كله مرة واحدة. هل قالوا أي شيء؟ هل اعترفوا؟ هل ورطوا أحدا؟ إطلاقا يا جلالة القيصر. لماذا لم يعذبوا إذن؟ لماذا؟ لا أعرف من أي جذر ينبثقون. من جذر التذمر والظلم والبطش. قلت يا ولد، الظلم والبطش؟ هل أنا ظالم؟ أنا أحب الشعب وأنا أبوهم. احترس يا ولد، احترس، فيبدو أنك لم تشفى بعد من أفكارك الغريبة. يا أمير بول، هل شاهد عدد كبير من الناس شنق العدميين؟ الشنق أصبح منظرا اعتاده الجمهور الآن، ومنذ 3 أو 4 سنوات كان الشنق منظرا جديدا على الشعب، أما الآن فيبدو أنهم سائم النظر إليه. هل قبضت على أحد من المتفرجين؟ نعم يا جلالة القيصر، لقد قبضنا على امرأة كانت تلعنك. ها؟ كانت أم الاثنين من الذين شنقوا. ارميها في السجن. سجون روسيا أصبحت مكتظة، لا يوجد أي مكان لمزيد من الضحايا. إنهم لا يموتون بالسرعة المرجوة، وهم لا يمكثون في المناجم المدة الكافية لموتهم. أنت أرحم من اللازم، وأنا أيضا رحيم أكثر من اللازم، فابعثوا هذه الأم إلى سيبيريا. نعم إلى سيبيريا، وسوف تموت في الطريق. من هذا الرجل؟ ها؟ من هذا الرجل؟ خطاب لجلالة الإمبراطور. لن أفتحه، لعل بداخله شيئا. هاته، محافظ محافظة أرشانجيل قد اغتيل اليوم. وقبض على المرأة التي اغتالت. أنا لم أثق في شعب محافظة أرشانجيل أبدا. هذه المحافظة مأوى للعدميين والمتآمرين. خذوا منهم كل القديسين فهم لا يستحقون. لقد اغتيل 3 محافظين في مدة 2 شهر. هل تسمح لي يا جلالة القيصر أن أقترح أن يكون الماركيز دي بوفراد المحافظة الجديدة بالمحافظة أرشانجيل؟ أنا لا أصلح لهذا المنصب يا جلالة الإمبراطور. أنت متواضع للغاية يا ماركيز، وصدقني لا يوجد في روسيا رجل يناسبه هذا المنصب أكثر منك مولاي القيصر. هذا الرجل مناسب جدا لهذا المنصب. فعلا فعلا يا أمير بول، أنت دائما على حق. جاهز أوراق الماركيز في الحال. يستطيع أن يقوم بمهام منصبه من الليلة، وسوف أفتقدك كثيرا يا صديقي الماركيز، فأنا معجب جدا بذوقك في الخمور وفي الزوجات. هل أبدأ في عملي من الليلة يا جلالة القيصر؟ نعم، ومن الأفضل أن ترحل من الآن. وسوف أعتني بالماركيزة حتى لا تشعر بالوحدة وأنت غائب. لا تقلق من أجلها. إذا كان المحافظ في محافظة أرشانجيل قد قتل أمام بيته، فلا أمان لي هنا. ويقال إن الشيطانة فيرا سابروف موجودة الآن في موسكو. هل هي موجودة في موسكو يا أمير بول؟ يقال إنها حضرت الحفلة الراقصة ليلة أمس، لكنني لا أكاد أصدق ذلك. كان من المتوقع أن تسافر اليوم إلى نوفغورد، ولكنها لم تسافر. لابد أن حذرها أحد الخونة، لكنني سوف أقبض عليها. فمطاردة امرأة جميلة أمر يعجبني. طاردها بالكلاب، وعندما تقبض عليها سوف أقطعها إربا إربا. سوف نقوم بمطاردتها في الحال يا جلالة القيصر. وأنا واثق أن ولي العهد سوف يساعدنا. أنت لا تحتاج أي مساعدة في تدمير أي امرأة يا أمير بول. فيرا في موسكو؟ يا ربي، إن الموت أرحم من هذه الحياة. لا أنام، وإذا نمت أحلم بأبشع الأحلام، ولا أثق إلا في الذين أشتريهم، ولا أشتري أحدا يستحق الثقة. أرى الخيانة في كل بسمة، وأرى السم في كل طعام، وأرى خنجرا في كل يد. أنتم كلكم جواسيس، وأولكم ابني ولي العهد. من منكم يضع المنشورات تحت وسادتي وعلى مائدتي؟ لقد حاربت بشجاعة، وشرفني أبي بأعظم وسام، ولم أذق طعم الحب عندما كنت صبيا وحكموني بالعنف. فكيف أحكم الشعب الآن؟ لابد أن أحكمه بالعنف والقسوة. نعم، سوف أنتقم من كل الناس. يا أبي أرجوك يا أبي، ارحم الناس، أعطهم ما يطلبون. وابدأ يا جلالة القيصر بإعطائهم رأسك، فلهم رغبة ملحة في امتلاك رأسك. سوف أسحق الناس، ولن يبقى في روسيا أحد يعارضني. وأقسم إنني سوف أقبض على فيرا سابروف قبل انتهاء الأسبوع، وسوف تجلد بالصوت ثم تشنق في الميدان. يا إلهي يا أبي، لقد جعلت حياتي جحيما طوال 2 سنين، وسوف أنتقم من الشعب بتنفيذ الأحكام العسكرية في جميع أنحاء البلاد. أليس هذا تصرفا سليما حكيما يا أمير بول؟ فعلا، بل هو تصرف اقتصادي أيضا. فسوف نتخلص من الأعداد الزائدة من الشعب بهذه الطريقة بدون تكاليف المحاكم. فعلا، فلا لزوم لإنفاق المال على الشعب، والتخلص منه هو الحل الوحيد. يا والدي، تريث قبل أن... متى يكون الإعلان جاهزا يا أمير بول؟ إنه جاهز منذ 6 أشهر يا جلالة القيصر، كنت أعلم أنك سوف تحتاجه. حسناً حسناً حسناً. آه يا أمير بول، لو كان لكل ملك في أوروبا رئيس وزراء مثلك لكان قد نقص عدد الملوك. ها؟ ماذا يقصد يا بول؟ هل تثق فيه؟ السجن لم يشفه من جنونه بعد. هل أنفيه كما فعل الإمبراطور السابق والإمبراطورة كاثرينا من قبلي؟ لا تقلق، فولي العهد عبقري، هو يتظاهر بأنه يحب الشعب ومع ذلك يسكن في القصر، ينادي بالاشتراكية ويتقاضى مرتبا يكفي للإنفاق على مقاطعة بأكملها. وقريبا ساجد أن أحسن دواء لداء الجمهورية هو التاج الملكي. أنت على حق يا أمير بول، فلو كان يحب الشعب بصدق ما أمكن أن يكون ابني. لو عاشر الشعب لمدة 2 أسبوع لشفي من الديمقراطية بسبب طعام الشعب الرديء. اقرأ الإعلان علينا الآن يا أمير بول. يا سادة اجلسوا، وأنت أليكسيس هيا واستمع إلى الأمير بول، فهذا تمرين جيد لك، فسوف تقوم بعمل لم تقم بمثله في يوم من الأيام. لقد سمعت أكثر مما أستطيع احتماله. سيدي ولي العهد، بماذا تهمس في أذن ولي العهد يا كونت؟ كنت أنصحه نصيحة مفيدة يا جلالة القيصر. الإعلان جاهز لتوقيع جلالة القيصر. أرجوك يا جلالة القيصر، أرجوك تمهل. أتعهد لك أن أسحق كل العدميين في روسيا في 6 أشهر لو وقعت الإعلان يا جلالة الإمبراطور. وعليك يا أمير بول أن تسحق هذه المرأة زعيمتهم، ولذلك أعينك الآن قائدا أعلى لكل روسيا حتى تستطيع أن تنفذ الأحكام العسكرية. أعطني الإعلان لكي أوقعه. ها هو يا جلالة الإمبراطور. لا، تمهل تمهل يا والدي العزيز، تمهل. لقد اغتصب القساوسة الفردوس من الشعب، وأنت الآن تريد أن تأخذ منهم الأرض. الوقت ضيق، هذا الولد سوف يفسد كل شيء. القلم يا جلالة الإمبراطور. هل خلق شعب واختيار دولة وتدمير إمبراطورية شيء يسير عليكم؟ هل نحن معصومون من الذنوب حتى نتحكم في أرواحهم بهذه القسوة؟ إن ولي العهد شيوعي عتيد، فهو يريد توزيع الذنوب على الجميع مثل توزيع الأملاك تماما. نحن جميعا نتنفس نفس الهواء وتدفئنا نفس أشعة الشمس، لنا جميعا نفس الدم والشحم واللحم، ولكن هم يموتون جوعا ونحن نرمي بقايا طعامنا. هم يعملون ليل نهار ونحن لا نعمل على الإطلاق، بل نلهو ليل نهار. هم يموتون ونحن تجرؤ يا ولد؟ لقد اغتصبت كل حقوقهم. ليس لهم أي حقوق. يا أبي لقد حاربوا وانتصروا في حروبك من بحر البلطيق حتى بلاد الهند. هؤلاء الرجال ماتوا، فما لي ومالهم؟ الأموات الآن في سلام، لا نستطيع أن نعذبهم. بعضهم في المياه التركية وبعضهم في جبال النرويج والدنمارك، لكن الأحياء يا أبي، ماذا فعلت من أجلهم؟ طلبوا الخبز فعطيتهم الحجر، طلبوا الحرية فجلدتهم بالصوت. إنه أنت يا أبي، أنت الذي ذرعت بنفسك بذور هذه الثورة. ونحن الآن نحصد المحصول. يا إخواني، الموت في الحروب أرحم من حياة هذا الشعب التعس. إن الحيوانات المفترسة لا عرينها تأوي إليه، لكن شعب روسيا لا يجد مكاناً يريح فيه رأسه. لهم المقصرة. لقد قتلتم أرواحهم والآن تريدون قتل أجسامهم. يا لك من ولد وقح، هل نسيت من هو إمبراطور روسيا؟ لا، ولكن يجب أن يحكم الشعب الآن، وكان عليك أن تكون راعيهم، ولكنك تركتهم للذئاب. أبعده عني، أبعده عني يا أمير بول. لقد أعطى الله الناس ألسنة لكي يتكلموا بها، وكنت تود أن تقطع ألسنتهم حتى لا يتكلموا عن عذابهم، وأعطاهم الله الأيدي حتى يضربوا بها، وسوف يضربون، سوف تقتلك الثورة. يا لك من شيطان وقاتل، لماذا تتحدث هكذا؟ لأنني منهم، إنني من العدميين يا أبي. يا ثعبان، يا خائن، يا أمير بول، اقبض على ولي العهد. يقبض على ولي العهد؟ كما زرعت معهم فاحصد معهم، وكما عشت معهم ستموت معهم. يموت؟ لعنة الله على جميع الأبناء. يجب أن لا يقام الزواج في روسيا حتى لا نربي الثعابين من أمثالك. اقبض على ولي العهد يا أمير بول. يا ولي العهد، بأمر جلالة الإمبراطور أطلب منك تسليم سيفك. ستجد السيف بدون آثار دماء عليه. ما أحمقك يا فتى، أنت لا تعرف كيف تكون متآمرا، أنت لم تعرف كيف ومتى تصمت، فالقصر ليس المكان المناسب لعرض الشجاعة. ابني نفسه ضدي، ابني من دمي وصلبي ضدي، ولكنني سوف أتخلص منهم جميعا الآن. الجمعية التي تضم كل الإخوان فيها 10,000 رجل، جميعهم أفضل مني، ونجم الحرية بدأ في الصعود. أنا أسمع الآن أمواج الديمقراطية على هذه الشواطئ العينة. أبي، يا جلالة الإمبراطور، أنا لا أتوسل إليك من أجل حياتي، بل من أجل إخواني من الشعب. لقد سئمت الخوف، وسوف أنتهي من حالة الرعب التي أعيشها، ومنذ اليوم سوف أعلن الحرب على الشعب حتى فنائه. سوف أسحقه، أنشر ترابهم في الهواء، سوف أضع جاسوسا في كل بيت وخائنا في كل أسرة، وستكون الأوبئة والجزام أرحم من انتقامي، وسيسود السلام في روسيا حتى لو كان سلام الموتى. من الذي قال إنني كبان؟ من الذي قال إنني خائف؟ سوف أسحق الشعب هكذا. احترس يا أبي، احترس، احترس حتى لا يجرحك هذا السيف، لقد حان وقت انتقام الشعب. لا يعرف الشعب كيف يصيب أعداءه. خذوه، خذوه من هنا، خذوه من هنا. أين حراسي؟ أين حراسي؟ سوف نضعه في السجن. لا لا لا لا لا لا لا، فقد يهرب من السجن ويقتلني. سوف يعدم بالرصاص هنا في الميدان العام. لا أريد أن أرى وجهه. لا لا لا لا لا لا لا لا، اتركوه، اتركوه، فكلكم خونة. أنت يا أمير بول، أنت الوحيد الذي أثق فيه، فأنت عديم الرحمة. أنا مستعد للموت من أجل الشعب، يجب أن نضحي من أجل روسيا، نضحي من أجل روسيا وشعبها، يجب أن نضحي من أجل روسيا وشعبها. سوف يتأخر ميعاد العشاء، كم هي مزعجة هذه الأمور السياسية. فليحفظ الله الشعب. قاتل، يا قاتل، أنت الذي قتلتني. الفصل الثالث. المشهد مثل الفصل الأول. يقف رجل في ملابس صفراء ممسكا بسيفه عند الباب. كلمة السر. الويل للطغاة. سوف نقهر الطغاة. ما الساعة؟ الساعة ساعة الضربة. وما اليوم؟ يوم الأمل. وما الشهر؟ شهر الحرية. وما واجبنا؟ الطاعة. وما هي عقيدتنا؟ لم أكن أعرف يا سيد الرئيس أن لكم عقيدة. أغلقوا الأبواب، يوجد بيننا أغراض. اقتلوه. الأمير بول. الأمير بول. الأمير بول؟ إنه الشيطان. لماذا جئت إلى هنا؟ اقتلوه. فليقتل. لماذا لا ترحبون بي يا سادة؟ نرحب بك. ماذا تنتظر منا غير الموت بالخنجر أو عن طريق حبل المشنقة؟ لم أكن أعلم أن المتآمرين يصرون على هذه الخصوصية في اجتماعاتهم. أريد أن أخبركم أنه لو لم يكن لي حق الدخول إلى أرقى المجتمعات وإلى ألعن المؤامرات ما كنت أصبحت رئيسا لوزراء روسيا. لا يمكن للنمر أن يغير من طبيعته، والثعبان لا يستطيع أن يمنع سمه. ولكن هل أصبحت عاشقا للشعب حتى تحضر إلينا هنا؟ يا إلهي، بالطبع لا يا سيدتي. أنا أفضل أن أتحدث عن الفظائع في حجرة الجلوس عن الحديث عن الخيانة العظمى في أي قبو. وسبب هذا أنني أكره العامة الذين تفوح منهم رائحة الثوم والطباق الرديء، الذين يستيقظون مبكرا ويأكلون طعامهم في صحن واحد. إذن لماذا تنضم إلى الثورة؟ يا صديقي، ليس لي شيء أفقده الآن، فالقيصر الجديد، هذا الولد الأحمق، قد جردني من كل أملاكي ووظيفتي والطاه الخاص بي، والآن لا أملك سوى الأوسمة. لذلك قد حضرت الاجتماع لكي أقوم معكم بالانتقام، فقد نفاني القيصر الجديد من روسيا. إلى سيبيريا؟ لا، إلى باريس. إذن فلك الحق في أن تنضم إلينا، فنتقابل يوميا من أجل الانتقام. بالطبع أنتم محتاجون للمال، فلا يشترك المرء في مؤامرة إذا كان يملك المال. ها هو المال. أظن أنكم تريدون معرفة بعض المعلومات الهامة، ولا يوجد أحد في روسيا كلها يعرف فظائع حكومتنا مثلي، فأنا الذي ارتكبتها. أنا لا أثق في هذا الرجل، فقد أضر بروسيا ضررا فظيعا، ويجب ألا نتركه يرحل في أمان. صدقيني يا أنسة، أنت مخطئة. سوف أكون مفيدا جدا لمجموعتكم، وأنتم يا سادة سوف تنفعونني، وإلا ما كنت حضرت. فيرا، لو أراد أن يتجسس علينا ما حضر بنفسه، فهو يستطيع أن يعطينا المعلومات المطلوبة لعملية الليلة. كما تشاء. هل توافقون يا إخوة على أن ينضم إلينا الأمير بول وأن يقسم القسم؟ نعم، موافق على ذلك. أيها الأمير بول، هل نقتلك بالخنجر أم تقسم القسم؟ من الطبيعي أنني أفضل أن أقتل ولا أقتل. تذكر جيدا، إن خنتنا لن تفلت من انتقامنا. أين هو؟ أين هو؟ ولماذا لم يحضر حتى الآن؟ أنا أعرفه جيدا، لن يحتفظ بالتاج. وقع هنا يا أمير بول، لقد قلت إنه ليس لنا عقيدة. اقرأ وسوف تفهم عقيدتنا. هذا الأمير خطر علينا يا سادة. قل لي يا سيادة الرئيس، ماذا يستطيع أن يقدمه إلينا؟ سوف نعرف منه المعلومات التي نحتاجها لليلة وللغد. قد لا يرى أحد منا الغد، ولكننا أعطيناه كلمة الشرف. هذه قوانينكم، حقوق الإنسانية. الطبيعة ليست معبدا بل ورشة عمل، نحن نطالب بحق العمل. أنا سأتنازل عن هذا الحق. آه يا أليكس، ألن يحضر؟ ألن يحضر؟ كلمة السر. يا إلهي، أخيرا حضر أليكس. سوف نقهر كل الطغاة. مايكل. مايكل هو الذي قتل القيصر. هيا بنا يا إخواني، يجب أن نشرف هذا الرجل. سوف يحضر. نعم أليكس سوف يحضر. أنت يا مايكل أنقذت روسيا. فعلا تحررت روسيا عندما سقط الطاغية، ولكن شمس الحرية قد غربت بعد ذلك، وليل الظلم لم ينتهي بعد. ضربة ثانية وينتهي الظلم. ضربة ثانية، ماذا يقصد؟ لا لا لا لا، هذا مستحيل مستحيل. ولكن لماذا لم يحضر؟ لماذا لم تحضر يا أليكس؟ لماذا؟ وكيف هربت يا مايكل؟ قيل إنهم قبضوا علي. أنا كنت مرتديا زي الحرس الإمبراطوري، والكولونيل حارس القصر من إخواننا وأخبرني بكلمة السر، ودخلت بفضل هذه الكلمة قبل أغلاق بوابة القصر. كان خروج القيصر إلى الشرفة صدفة عجيبة. لم تكن صدفة، بل كان القدر وبأمر الله. وأين كنت أثناء الأيام الثلاثة الأخيرة؟ كنت مختبئا في منزل القس نيقولا عند تقاطع الطريق. إن نيقولا هذا رجل أمين. هو أمين بالنسبة للقساوسة، وأنا حضرت اليوم لأنتقم من أحد الخونة. يا إلهي يا إلهي، ألن يحضر أبدا؟ أين أنت يا أليكس؟ أين أنت؟ من غير المعقول أنك أصبحت خائنا. ها؟ الأمير بول هنا؟ هذا صيد ثمين. لابد أن هذا من أعمال فيرا، فهي الوحيدة التي تستطيع أن تجذب هذا الثعبان إلى هنا. الأمير بول أقسم قسم الجماعة توا وأصبح منا. لقد نفاه القيصر الجديد من روسيا. هذه خدعة، وسنحجز الأمير بول عندنا، وسوف نجد له عملا يقوم به في عهدنا الدموي، فهو له خبرة طويلة في مثل هذه الأمور. لقد أصبت القيصر من مسافة بعيدة. ها؟ لقد تمرنت على الصيد منذ أن كنت صبيا في أرض سموك. وهل حراس ضيعتي ينامون طوال النهار؟ لا يا أمير بول، ولكنني أحدهم ومثلك أحب أن أسرق الشيء الذي من واجبي حراسته. هذا الأسلوب في الصدق غريب عليك يا أمير بول، أليس كذلك؟ ولكن لماذا انضممت إلينا؟ ما دمت لا أستطيع أن أكون رئيسا للوزراء، فيجب أن أكون من الثوار. يا إلهي، ألا يأتي أبدا؟ لقد حان وقت حضوره منذ مدة طويلة. يا أخ رئيس، أنت تعلم جيدا ما علينا أن نقوم به، فالصياد الأحمق هو الذي يترك الشبل ينتقم لأبيه. كيف نتخلص من هذا الفتى؟ يجب أن نضرب ضربتنا الليلة، فسيقدم للشعب غدا إصلاحا خادعا، وبذلك سوف نفشل في إعلان الجمهورية. أنت على حق، فالملوك الصالحون هم أعداء خطرون للديمقراطية، وبما أنه بدأ بنفي فتأكد أنه ينوي أن يكون وطنيا. لقد نفد صبري من جميع الملوك حتى الوطنيين منهم، فروسيا تحتاج أن تكون جمهورية. يا سادة، لقد أحضرت معي وثيقتين مهمتين جدا. الأولى الإعلان الذي ينوي القيصر الجديد أن ينشره غدا، والوثيقة الثانية خريطة للقصر الشتوي الذي يقضي فيه القيصر ليلته. ها هما. لا لا لا أجرؤ على سؤالهم، ماذا يدبرون؟ يا أليكس، لماذا لا تحضر؟ يا أمير بول، هذه المعلومات مهمة للغاية. مايكل، أنت على حق، يجب أن نضرب ضربتنا الليلة. اقرأ هذا الإعلان. سأوقف العمل بالأحكام العرفية وأحقق الديمقراطية للشعب. هو يرمي رغيفا من الخبز لشعب جائع ويكذب ليخدع شعبا بأكمله. أنا لا أصدقه، فلو كان يحب الشعب بإخلاص ما احتفظ بتاجه، لكن كيف نصل إليه؟ وهل علينا أن نتحمله بعد أن تخلصنا من أبيه؟ يجب أن ندمره ونبيده. ها هو مفتاح الباب الخاص به على الشارع. يا أمير بول، نحن مدينون لك. ألم أقسم القسم؟ سوف ننتقم، وتكون النتيجة موت إمبراطورين في أسبوع واحد، ولو لم تحضر إلينا لقتلناك معهم. يا للعجب، لقد ظننت أنني أعرض نفسي للخطر بحضوري هنا، والواقع أنني أنقذت نفسي. لقد فات الميعاد أليكس، لقد فات الميعاد أليكس. اقرأ يا مايكل القانون السابع من ميثاقنا. إذا تغيب أحد الإخوان عن الحضور في الوقت المحدد، سيستفسر الرئيس إذا كان هذا الشخص متهما بأي تهمة. هل أليكسس متهم بأي تهمة؟ لقد وضع الكاب على رأسه. مايكل، اقرأ البند السابع من القانون. الحرب حتى الموت بين الثوار والذين يضعون التاج على رؤوسهم. وما حكمكم؟ هل إليكسس القيصر الجديد مذنب أم لا؟ إنه مذنب. وما عقابه؟ عقابه الموت، عقابه الموت. إذن لنستعد لسحب القرعة، فيجب أن ننتهي من هذا العمل هذه الليلة. إن الوضع هنا شيق للغاية، لقد خشيت أن جو المتآمرين سوف يكون كئيبا مثل جو البلاط. تخصصي هو كتابة المنشورات وليس في ضرب الرصاص، ولكن قاتل الملوك لهم مكانة بارزة في التاريخ. إذا كان مسدسك غير مؤذن مثل قلمك، فسيعيش هذا القيصر حياة مديدة. يا إخواني، هل أنتم مستعدون؟ لا، ليس الآن، ليس الآن، فلا بد من سماع كلمتي. عليها اللعنة، لقد كنت واثقا من أنها سوف تتصرف هكذا وتدافع عنه. كان هذا الشاب أخا لنا، ولقد حضر إلينا المرة بعد الأخرى معرضا حياته للخطر، أليس كذلك؟ فكانت الشوارع تموج بالخونة والجواسيس، ورغم أنه ابن القيصر فقد شاركنا حياتنا. نعم، ولكنه كان متنكرا، فقد كذب علينا من أول وهلة، وهو يكذب علينا الآن مرة أخرى. أقسم لكم إنه مخلص، ولا يوجد رجل هنا إلا وقد أنقذ حياته. ألا تتذكرون؟ ألا تتذكرون؟ ألا تتذكرون كيف أنقذنا جميعا من الجلد والتعذيب والموت؟ فيها، ولكن مهمتنا المقدسة قتل كل الطغاة. وهو ليس طاغية. نعم ليس طاغية، فأنا أعرفه جيدا، هو يحب الشعب بإخلاص. ونحن نعرفه جيدا أيضا، وهو قد خان ميثاقنا. تقول خان؟ منذ 3 أيام فقط كان بإمكانه أن يسلمنا جميعا للجنرال، ولكنه أعطانا حياتنا، فأعطوه بعض الوقت، أعطوه بعض الوقت، شهرا، أسبوعا، أو حتى بضعة أيام، ولكن لا تقتلوه الآن. لا لا لا تقتلوه الآن، لا. سكوت سكوت يا أفاعي، سكوت. ماذا؟ أليست مهمتنا إبادة الإمبراطورية؟ هل نسيت القسم؟ القسم القسم، ويملأ قلوب كل واحد منكم الجشع. من منكم يتنازل للشعب لو وضع تاج على رأسه؟ تكلموا تكلموا، الشعب لم يستعد بعد للنظام الجمهوري. كل شعب من شعوب العالم مستعد ويريد النظام الجمهوري. هذا الرجل طاغية. كيف يكون طاغية؟ كيف؟ بعد أن أقصى كل مستشاريه الأشرار، ومستشار أبيه الشؤم قد حضر أيضا لينتقم منه. أرجوكم أرجوكم أعطوه أسبوعا. هل تتوسل فيرا من أجل ملك؟ أنا لا أتوسل من أجل ملك، ولكنني أتوسل من أجل إنسان، من أجل أخ، بل من أجل خائن لعهد. لا، ومن أجل جبان كان يجب أن يرفض التاج. لا يا ماك. لا يا فيرا، لا، ولن يدنس أي ملك في روسيا هواء الله النقي بوجوده بعد اليوم. وأنا لست أعمى يا فيرا، فأنا أعلم سرك. أنت تحبين هذا الفتى بشعره الممول مايكل، ووجهه الوسيم ويديه الناعمتين مايكل. وأنت ساذجة، أنت ساذجة إذا كنت تظنين أنه يحبك. كان ينوي أن يجعل منك عشيقته لمدة قصيرة مايكل، حتى يملكك ثم يطردك من حياته. وأنت التي لقبناها به بقديسة الحرية ولها بالثورة وشعلة الديمقراطية. أنا لا أبالي بالمعاملة التي كان سيعاملني بها، فسيكون مخلصا للشعب الذي يحبه، سيكون مخلصا للحرية التي يعشقها. سوف يلعب دور الملك الوطني. لا، ونموت نحن من الجوع. لا لا لا، سوف يخدعنا بالوعود مثل أبيه ومثل كل جنس. يا فيرا سابوروف، إن مجرد سماع اسمك جعل القيصر يرتجف من الفزع وهو في قصري. والآن أنت تخونين الحرية. لا، من أجل عشيق، وتظلمين شعبا من أجل حبيب. أنت خائنة. لا، هيا بنا لنسحب أوراق القرعة. اسمع يا مايكل، أنت تكذب. نعم أنت تكذب، فأنا لا أحبه وهو لا يحبني. أنت لا تحبينه؟ إذن فليموت. من العدل أن يموت. نعم أنت على حق، من العدل أن يموت، لأنه نقض عهده في ألا يتوج أي رجل في روسيا، وهو قد نقض هذا العهد. فكما مات أبوه القيصر فليمت الابن أيضا، ولكن ليس الليلة. نعم ليس الليلة، فروسيا قد تحملت الظلم قرونا طويلة، وتستطيع أن تنتظر أسبوعا آخر. نعم نستطيع أن ننتظر جميعا. أعطوه أسبوعا. نحن لا نريدك معنا. اذهبي إلى هذا الفتى الذي تعشقينه. سوف أقتله حتى لو وجدته في أحضانك. سوف يموت الليلة. سوف يموت الليلة. لحظة. فلي حديث مع فيرا. فيرا، هل نسيت أخاك؟ هل نسيت وجهه الشاحب من أثر الجوع وجسمه النحيل المنهك من التعذيب؟ هل نسيت السلاسل الحديدية التي كبلت؟ هل أعطوه فرصة أسبوع؟ هل رحموه يوما واحدا؟ أخي، في تلك الأيام كنت تتحدثين بحماسة عن الانتقام. وعندما عزمت على السفر لموسكو توسل إليك أبوك ألا تتركيه يموت وحيدا بدون أولاده. أبي، ما زلت أسمع صوته حتى الآن، لكنك كنت صماء لرجائه. وبعد أن سافرت مات أبوك من الحسرة. ثم كتبت لي خطابا تطلبين مني أن أتبعك، وقد فعلت. فعلت لأنني كنت أحبك مايكل، ولكنك شفيتني من هذا الحب عندما علمتني أن أطرد كل شعور رقيق أو إحساس رحيم من قلبي. مايكل، لقد علمتني كيف أعيش من أجل الانتقام والحرية. الحرية، وأن أجعل من قلبي قالبا من الصخر. نعم، ولقد فعلت كل هذا. الحرية. أما أنت يا فيرا، فماذا فعلت؟ هيا إلى القرى. هيا إلى القرى فيرا. هيا. لقد استعدت نفسك يا فيرا. القرى. أنا الآن لست امرأة. نعم، لست امرأة، فلقد تحول دمي إلى غل، وقلبي أصبح كالصلب البارد، وستكون يدي أكثر فتكا من ذي قبل. فمن الصحراء والقبر ينادي صوت أبي. من الصحراء والقبر ينادي صوت أخي، يطالبانني بضرب ضربة الحرية. نعم، سأضرب من يضرب الحرية. إلي بالقرى. مايكل، أين القرى؟ مايكل، لك أن تبدأ الآن، فأنت قتلت القيصر. يا إلهي، يا إلهي، اجعل هذا الشرف لي. كل واحد يفتح ورقته. إنه لي الشرف لي. يا أخي ديمتري، سوف أنتقم لك الآن. فيرا سابوروف سوف تقوم باغتيال القيصر الجديد. تختارين الخنجر أم السم؟ الخنجر. نعم، أفضل الخنجر. سوف أطعنه في قلبه كما طعننا في قلوبنا جميعا هذا الخائن الذي خذلنا من أجل التاج والعرش ونسيانا بهذه السرعة. كان مايكل على حق. فأليكس، لم يحبني أو يحب الشعب. ها هو مفتاح الجناح الشمالي. شكرا يا أمير بول، فهذا أفضل. فيرا، القيصر سوف ينام في حجرته في الجناح الشمالي للقصر. ها هو مفتاح الباب الخاص به على الشارع، وسوف نخبرك بكلمة السر ونعطي خدمه منوما فتجدينه بمفرده. هذا أمر جيد، لن أفشل. سوف ننتظر خارج القصر، وعندما تعلن الساعة 12 سوف تعطينا دليلا على أن الكلب قد مات. وما هو هذا الدليل؟ ترمين الخنجر من النافذة ملطخا بدماء الخائن، حتى نتأكد أنك قد نجحت في مهمتك، وإن لم تنجحي فسوف نقتحم المكان لتخليصك وقتله. هل تقودنا يا مايكل؟ طبعا سوف أقودكم، وإياك والفشل يا فيرا. يا أحمق، هل تظن أنه من الصعب أن يقتل المرء عدوه اللدود؟ هذه هي المؤامرة التاسعة التي اشتركت فيها في روسيا، والنتيجة دائما واحدة، وهي رحلة لسيبيريا للمتآمرين وأوسمة جديدة لي. ولكن هذه هي المؤامرة الأخيرة بالنسبة لك يا أمير بول. لا تنسي أن ترمي الخنجر الملطخ بالدم من النافذة في الساعة 12. نعم، سيكون ملطخا بدم قلب هذا الخائن، ولن أنسى، لن أنسى، فسوف أقتل كل شعور رقيق في قلبي. لن أحب أو أحب، نعم، لن أحب أو أحب، نعم، إنه القسم والعهد الذي اتخذته على نفسي. سوف أطعنه بيد من فولاذ حتى لو ابتسم في نومه. لن أتراجع، نعم، لن أتراجع. سوف أصيبه في مقتل. اسعد يا أخي في سجنك الضيق، اسعد، اسعد يا أخي، واضحك، فسيذهب هذا القيصر الجديد إلى الجحيم الليلة. نعم، سيذهب إلى الجحيم الليلة، حيث يقابل أباه. هذا القيصر الجديد هو الخائن الذي لعب أمامنا الدور الوطني الثائر، ثم وضع على رأسه التاج. يا أيتها الحرية، يا أم الخلود، إن رداءك احمر بدماء الذين ماتوا من أجلك. وأنا الآن فيرا أكرس نفسي لخدمتك، فقد حان الوقت لإنقاذ روسيا. نعم، حان الوقت لإنقاذ روسيا. الفصل الرابع. المشهد: غرفة الانتظار للحجرة الخاصة بالقيصر. توجد نوافذ كبيرة في الخلف وعليها ستائر، ويوجد الأمير بيتروفيتش، البارون راف، والماركيز دي بوافرارد، والكونت روفالوف. لقد بدأ القيصر الجديد بداية حسنة. كل القياصرة يبدأون بداية حسنة وينتهون نهاية سيئة. لقد خدمني خدمة جليلة. تقصد أنه ألغى سفرك لمحافظة أرشانجيل؟ نعم، فما كنت أسلم من الإذاء في هذا المكان. يا جنرال، هل عندك مزيد من الأخبار عن القيصر الجديد الرومانسي؟ لك كل الحق في تلقيبه بالرومانسي، فمنذ أسبوع وجدته يتسامر مع مجموعة من الممثلين المتجولين، واليوم يريد أن يعفو عن كل السجناء في سيبيريا وجميع السجناء السياسيين. السجناء السياسيون نصفهم قتلة ومجرمون، والنصف الآخر ألعن وأضل. بالأمس رفض القيصر احتكاري للضريبة على الملح، وقال إن الشعب له الحق في الملح الرخيص. ورفض إقامة وليمة رسمية للدولة كل ليلة لمجرد أن المجاعة منتشرة في الولايات الجنوبية. سأختبئ خلف هذا الستار، أريد أن أسمع ماذا يقول رجال بلاطي، إنهم أساس الفساد في هذه البلاد. يا له من أحمق، فالمجاعة تعلم الشعب الزهد، وتلك فضيلة ممتازة يا سيد البارون. لقد سمعت أنها فضيلة ممتازة فعلا، وقد تحدث عن البرلمان وأن الشعب له الحق في انتخاب ممثلين عنه. وأسوأ ما في الأمر أنه ينوي إصلاح الخدمة العامة بسبب ما يدعيه أن الشعب عليه ضرائب ترهق كاهلة. لا يمكن أن يكون جادا في هذا الأمر، فما فائدة الشعب إن لم نستطع أن نربح من ورائه المال؟ وعلى فكرة يا عزيز البارون، أعطني 40,000 من الروبيلات غدا، لأن زوجتي مصممة على شراء سوار من الماس لكي يطابق الذي أعطاه لها الأمير بول منذ أسبوع. وأنا لابد أن أحصل على 60,000 من الروبيلات يا بارون، لأن ابني عليه ديون شرف كثيرة. يا له من ابن رائع، فهو يتصرف مثل أبيه تماما. أنتم دائما تحصلون على المال، أما أنا فلا أحصل على روبل واحد، ليس من حقي، وهذا الوضع غير محتمل، ذلك أن ابن أختي سوف يتزوج، ومن واجبي أن أقدم له الدوطة. وأنا قسمت الحياة في المدينة وأريد بيتا في الريف. وأنا سئمت الحياة في الريف وأريد منزلا في المدينة. يؤسفني أنه لا يمكن تنفيذ أي من هذه المطالب. وابني يا بارون. وابن أختي يا بارون. وبيتي في المدينة يا بارون. ومنزلي في الريف يا بارون. وإسورة زوجتي الماسية. يا سادة، كل هذا أصبح مستحيلا الآن، فالنظام القديم قد انتهى ومات. سوف انتظر البعث. ولكن ماذا نفعل الآن؟ نفعل ما نفعله دائما في روسيا، أي لا نفعل أي شيء. أنتم تنسون يا سادة أننا دبلوماسيون، وأن رجال الفكر لا يفهمون في أمور الدولة، وأن الإصلاح في روسيا نهايته دائما مأساوية ومضحكة. ويا ليت كان الأمير بول موجودا معنا الآن. وفي رأيي كان القيصر الجديد جحودا معه للغاية، فلو لم يعلنه الأمير بول إمبراطورا على روسيا في ساعة موت أبيه قبل أن يفكر في الأمر، لا أعطى تاجه لأول شخص قابله في الشارع. ولكن يا بارون راف، هل تعتقد أن الأمير بول قد سافر فعلا؟ لقد نفي. أنا أعلم أنه نفي، إنما هل هو سافر فعلا؟ أنا واثق من ذلك، لأنه أخبرني أنه قد أرسل برقيتين لباريس بخصوص عشائه. على الأمير بول أن يرسل برقية ثالثة لحجز 1، 2، 3، 4، 5، 6 أماكن إضافية. من بحق الشيطان؟ أنا القيصر. القيصر، أنا القيصر يا بارون رعف. أيها الخونة، ما كان يمكن أن يوجد ملك فاسد في العالم لو لم يكن له وزراء مثلكم. أنتم سبب الخراب والفساد الموجود في روسيا، ولا تستطيعون أن تعيدوا للحياة الأبرياء والضحايا الذين تسببتم في موتهم. أما أنا فسأكون رحيما معكم، سأمنحكم حياتكم، ولكن لو وجد أحدكم في روسيا غدا سوف يعدم، وأنا أنفيكم من روسيا وأصادر جميع أملاككم، ولكم أن تحتفظوا بألقابكم. لقد قلت يا بارون رعاف إن كل إصلاح في روسيا له نهاية مأساوية ومضحكة. كنا نمزح يا جلالة الإمبراطور. إذن فأنا أنفيكم بسبب نكاتكم الرديئة. وإذا خفتم على حياتكم فاستقلوا أول قطار لباريس. سوف تنعم روسيا بعد أن نتخلص من مثل هؤلاء الرجال. لولاهم ولولا الأمير بول لكان والدي ملكا صالحا، وما كان قد اغتيل من أحد المواطنين. يا له من أمر غريب، فتبدو أهم الأحداث في حياة المرء كالحلم. فقانون الأحكام العسكرية الذي أثار غضب الشعب وصرخة القاتل وموت أبي، كل هذه الأمور مرت بي كالحلم المزعج، ولم أستطع أن أفكر. فقبل أن أفيق وجدت التاج على رأسي والرداء الملكي ملفوفا حول جسدي، وسمعت الجميع ينادونني: القيصر القيصر. لقد كنت مستعدا للتنازل عن كل هذا وقتئذ، أما الآن هل أستطيع أن أتنازل؟ هل أستطيع أن أتنازل؟ سيد القيصر، ماذا تريد؟ ما هي كلمة السر الليلة يا جلالة القيصر؟ أي كلمة سر؟ ماذا تعني؟ كلمة السر روح الراس القصر يا جلالة القيصر. اصرف الحراس، فأنا في غير حاجة إليهم. سفهم، ما هو سر القوة الخفية التي تكمن في هذا التاج؟ هذه القوة التي تجعل المرء يشعر كأنه إله عندما يضعها على رأسه. ولكن أفقر فلاح في روسيا محبوب من أهله له تاج من المحبة أفضل من هذا التاج. يا إلهي، إن أوسع إمبراطورية في العالم تبدو حقيرة عندما تقارن بالحب. لقد سجنت في هذا القصر 3 أيام وحولي الجواسيس من كل ناحية، فلم أسمع عنها شيئا، لم أراها منذ 3 أيام عندما وجدت نفسي قيصر على روسيا. إلا استطعت أن أراه ولو لدقيقة واحدة وأسرها عن سر حياتي الذي لم أجرؤ على أن ألفظ به قبل الآن، وأشرح له لماذا قبلت أن أتوج بهذا التاج بعد أن أقسمت على الحرب الأبدية ضد كل الملوك المتوجين. لقد تسلمت الأمر الرسمي لحضور اجتماع الثوار، ولكن كيف أذهب هناك بعد أن نقضت عهدي معهم؟ سيد الإمبراطور، الساعة الآن تعادت 11، هل أحرس حجرتك ليلة؟ لماذا تحرس حجرتي يا بني؟ فأفضل الحراس هم نجوم السماء. سيدي، كان والدك يأمر بأن لا يترك بمفرده أبدا وهو نائم. كان والدي يحلم أحلاما مزعجة. اذهب الآن اذهب ونم في فراشك. لا لا، لقد لهبنا معا كثيرا في سبانا. انني اتنفس نفس الهواء الذي تتنفسه، ولكنني لا اراه. لقد اختفى النور من حياتي وحكمت الشمس عن نهاري. يا جلالة الامبراطور، اسمح لي ان ابيت معك الليلة، فثمت خطر يحوم حولك، انني اشعر بذلك. ماذا اخاف؟ ماذا اخاف وممن اخاف؟ لقد نفيت كل اعدائي من روسيا. اسمع، ضع الموقد هنا، فالليلة شديدة البرودة، اريد ان اجلس لافكر في امور كثيرة ومهمة قبل ان اخلد للنوم. لقد نزلت الثلوج منذ الغروب. كم تبدو مدينتي باردة تحت القمر الشاعب، ومع ذلك تنبض قلوب الروس بلهب ومرارة رغم الثلوج. فيرا، فيرا، آه لو أراها لحظة واحدة فقط كي أخبرها لماذا قبلت أن أكون الملك. ولكنها لا تشك في أمري. نعم فيرا، لا تشك في أمري، فقد قالت لي إنها تثق في، رغم أنني نقضت العهد. رغم أنني نقضت العهد تثق في. الجو بارد جدا. أين عبادي؟ سوف أنام ساعة واحدة، ساعة واحدة ثم أرى فيرا الليلة، حتى لو كلفني ذلك حياتي، حتى لو كلفني ذلك حياتي. ألم أقول لك أن تذهب؟ اذهب، اذهب. فيرا، فيرا، لا أستطيع أن أحيا دون رؤيتها. سيأتي الخير بعد ساعة، ساعة واحدة بيني وبين الحب. إنه نائم، حمدا لله. فمن الذي يستطيع أن يحول بيني وبينه الآن؟ من؟ ها هو المواطن الذي أراد أن يكون ملكا، ها هو الجمهوري الذي وضع التاج على رأسه، ها هو الخائن الذي خذلنا جميعا. كان مايكل على حق عندما قال إنه لا يحب الشعب ولا يحبني. نعم كان على حق. لماذا تنطق هاتان الشفتان العذبتان بكلام مسموم؟ لماذا؟ لم يكن شعره ذهبيا، فلماذا يقتم لونه بالتاج؟ ولكن قد جاء يومي، قد جاء يوم الشعب الآن، ولقد جاء يوم الحرية. نعم هذا هو يوم الحرية، ورغم أنني قتلت كل ما هو رحيم في طبعي، ما كنت أظن أن القتل سيكون يسيرا هكذا. نعم يسير جدا، طعنة واحدة وتأتي النهاية، وبعد ذلك أغسل يدي بالماء. هيا فسوف أنقذ روسيا، فلقد أقسمت على ذلك، أقسمت قسما غليظا. فيرا، فيرا، هل أنت هنا؟ لم يكن حلما إذن. فيرا، لماذا تركتني ثلاثة أيام؟ لماذا؟ لقد تركتني في وقت كنت أحوج ما أكون إليك. يا إلهي، أنت تعتقدين أنني خائن وكاذب وملك، لكن يا فيرا أنا فعلت ذلك كله من أجلك أنت. أين؟ من أجلك نقضت العهد ووضعت تاج أبي على رأسي. أريد أن أقدم لك هذا التاج وروسيا بأكملها، روسيا التي أحببتها وأحببتها، وسوف أضع التاج على رأسك وسوف يحبنا الشعب وسنحكمهم بالحب وبالعدل كما يحكم الأب أولاده، وسوف تعم الحرية كل أنحاء روسيا، حرية التفكير وحرية الرأي. لقد نفيت كل الذئاب التي افترستنا من قبل. لقد أمرت بعودة أخيك ديمتري من سيبيريا، أمرت بفتح سجون المناجم. الرسول في طريقه الآن إلى سيبيريا، وقبل مضي أسبوع سوف يعود ديمتري وزملائه. أليكس، سيتحرر كل روسي، بل هم الآن أحرار. فيرا، عندما قدموا لي التاج في أول وهلة كنت على وشك أن أرميه بعيدا عني، لولاك أنت يا فيرا. أليكس، لها عادة في روسيا أن يقدم الرجل هدية لحبيبته. أنا عزمت يا فيرا أن أقدم لك شعبا حرا، إمبراطورية حرة متحررة. أليكس، إن كنت قد احتفظت بالتاج فهو من أجلك أنت. لقد أحببتك، أحببتك أكثر من القسم الذي أقسمته. أليكس، لماذا لا تردين علي؟ إذن أنت لا تحبينني، وقد حضرت لكي تحذريني من مؤامرة على حياتي. لكن ما قيمة حياتي بدونك يا فيرا؟ لقد ضاع كل شيء، لقد ضاع كل شيء. أنت وأنا في أمان، وبعد 5 ساعات يبصر الفجر، وغدا سوف أقدمك للشعب. غدا؟ نعم غدا يا فيرا، سوف أضع التاج على رأسك لتكون الإمبراطورة، الإمبراطورة في الكاتدرائية التي شيدها أجدادي. لا لا، أنا من الثوار العدميين ولن أضع تاجا على رأسي. لست الآن قيصر، أنا مجرد شاب أحبك، أحبك أكثر من عهده وقسمه. كنت سائرا مخلصا من أجل الشعب، لكني أصبحت خائنا من أجل حبك. هيا بنا يا فيرا، هيا بنا نعيش وسط العامة، فأنا الآن لست ملكا، سوف أشقى من أجلك كأي عبد أو فلاح. فيرا، ألا تحبينني؟ علي أن أقتل في قلبي كل المشاعر الرقيقة أو أي إحساس بالحب والرأفة. علي ألا أحب أو أحب. نعم، كان الله في عوني، كان الله في عوني، فأنا امرأة. يا أليكس، لقد نقضت العهد أنا أيضا وأصبحت خائنة، فأنا أحب. لا تتكلم. هذه أول وآخر مرة. إذا فيرا، أليكس، الآن أستطيع أن أموت هنيا. لا يا أليكس، لماذا تتحدث عن الموت؟ لماذا؟ حياتك وحبك أعداء الموت. لا لا تتحدث عن الموت الآن، ليس الآن يا أليكس. لا أعرف يا فيرا، لا أعرف لماذا دخل خاطر الموت في قلبي. ربما لأن كأس الحياة فاض من السعادة. الليلة ليلة زفافنا. ماذا؟ ليلة زفافنا. نعم نعم يا فيرا، وإذا حضر الموت الآن فإنني أقبله راضيا. لا لا لا تقل هذا، فليلة زفافنا ليس للموت مكان فيها. نعم ليس للموت مكان في هذه الليلة، ولا يوجد شيء اسمه الموت. لا يوجد شيء اسمه الموت. ماذا يا أليكس؟ هل سمعت صوتا؟ لا لا أسمع سوى صوتك الجميل الذي يفتن قلبي. لقد سمعت ضحكة أو قد خال إلي ذلك. الريح المطر، فالليلة ليلة عاصفة. قل يا حبيبي أين حراسك؟ أنا محاطم بالحراس، فحب الشعب أقوى حرس. ماذا تقول حب الشعب؟ يا حبيبتي أنت هنا في أمان، ولا أستطيع أحد أن يؤذيك. فيرا كنت واثقا من ثقتك فيه. لقد وثقت بك. يا حبيبي لقد وثقت بك. فالماضي أصبح الآن مثل حلم قاتم كئيب، وقد استيقظت أرواحنا من ذلك الحلم الفظيع، ونحن نذوق الآن طعم الحياة. نعم هذه هي الحياة. نعم يا أليكس، هذه ليلة زفافنا. فاتركني حبيبي، اتركني أشرب من الحب حتى الثمالة، ورغم السكوت الذي يحيط بنا أسمع الموسيقى. أتسمع يا أليكس؟ أتسمع؟ إنه بلبل قد سئم الغناء في الجنوب، فحضر إلى الشمال الكئيب حتى يسمع العشاق صوته العذب. هل تسمعه؟ إني لا أسمع سوى صوتك العذب. أليكس، عيني لا ترى إلا جمالك الفتان. يا ليتك كنت سمعت صوت البلبل، فإني أشعر أنه لن يغرد ثانية. إنه ليس بلبلا، إنه الحب. الحب نفسه يغرب من شدة سعادتي. إنك أصبحت مسترة. فيرا. نعم حبيبتي فيرا. نعم نعم تكلم. استمعي إلي. ماذا؟ لقد حانت ساعة العشاق، هيا بنا نقف في الشرفة حتى نسمع صوت الأجراس في الهواء الطلق. فيرا إنها ليلة زفافنا. ليلة زفافنا. فيرا ما هذا الصوت؟ هذا صوت أعرفه جيدا، ضيوف حفل الزفاف قد حضروا. نعم يا أليكس، ضيوف حفل الزفاف قد حضروا. نعم سوف أعطيهم الدليل، سوف أعطيهم الدليل. ماذا فعلتي؟ أعطني الخنجر، أعطني الخنجر يا أليكس. في الشارع الآن رجال يريدون قتلك، وحراسك خانوك، والخنجر الملطخ بالدم هو الدليل على أنك قد قتلت. اسمعي يا حبيبي، لا وقت للانتظار لحظة واحدة. فيرا أرجوك اسمعني يا أليكس، ارمي الخنجر من النافذة فلا أمل لي الآن، لأن الخنجر مسموم. نعم، الخنجر مسموم وأنا أشعر بالموت يصل إلى قلبي يا حبيبي، ولا يوجد مخرج غير أن ترمي الخنجر الآن من النافذة، فيظن أنك قد مت. الموت موجود في قلبي أيضا، سوف نموت سويا. لا لا يا حبيبي، لا، كن رحيما بي، كن رحيما بي يا أليكس، فالذئاب يقتربون منك وأنت يجب أن تعيش من أجل روسيا. اسمعني، يجب أن تعيش من أجلي. ألم تعرض علي إمبراطورية بأكملها؟ أنا لا أطلب منك الآن سوى هذا الخنجر. كم أنت قاس، حياتي فداء حياتي. حياتي فداء حياتي. لا أشعر الآن بالخوف من الموت. اسمعني يا حبيبي، إنهم يدخلون القصر، انظر انظر، يوجد أحدهم خلفك، انظر. اترك هذا لي. حمد لله. ماذا فعلت؟ لقد أنقذت روسيا. كنتم مع فيرا. قدمها لكم سهير المرشدي فيرا، عبد الغفار عودة القيصر، رشدي المهدي البارون راف، وزكي عبد المجيد مخلص البحيري، خليل مرسي، علي قاعود، سعيد عمارة، أشرف زكي، سيد خاطر، محمد عبد الجواد، أحمد فوزي، صبري فواز، ورواها عبد المنعم سعد. وقام بدور الأمير بول عبد الرحمن أبو زهرة. الهندسة الصوتية ألفي إبراهيم. ساعد في الإخراج إيمان لبيب. فيرا مسرحية من الأدب العالمي، تأليف أوسكار وايلد، ترجمة ثريا مهدي علام، إخراج عصام العراقي. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة.